اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا في الشبهة الثانية ومضمونها هذا، كان إن فعل الإنسان حيث أنه ممكن من الممكنات لا بد وأن ينتهي إلى واجب وهو إرادة الله عز وجل ويلزم الجار. قلنا الفلاسفة أجابوا قالوا الله أراد فعل الإنسان لكن بإرادته واختياره. ثم ذكرنا بأن هذا الجواب لا يسل، لا يروي الغريب، حيث أنه ننقل الكلام إلى نفس الإرادة، نقول الإرادة حيث أنها ممكن من الممكنات فلا بد أن تنتهي إلى واجب وهو إرادة الله. في هذا المجال قلنا أجاب صاحب الكفاية قدس الله روحه الشريفة بأن العقاب ليس من باب الاستحقاق، وإنما هو من اللوازم الذاتية للمعصية، والمعصية من اللوازم الذاتية للإرادة، والإرادة من اللوازم الذاتية للسخاوة، وهو أن السخاوة ذاتية. إذن لا معنى لأن يقال لما جعل الله عز وجل الشقية إلى هنا انتهينا. اليوم نريد نحلق على كلام صاحب الكفاية. قلنا كلام صاحب الكفاية قابل للتأمل من وجوه متعددة. أولا إنه مخالف صريح للقرآن الكريم، حيث وردت آيات متعددة تدل على أن العقاب من باب الاستحقاق وليس هو لازما ذاتيا، ذلك بما كسبت أيديه. كلمة كسبت وردت في القرآن الكريم كثيرا، وهي تدل هذه الكلمة كسبت تدل وما هو بمعناها، تدل على أن العقاب النازل بالإنسان ناتج من كسبه، من اختياره، من استحقاقه لذلك بسبب فعله. هذا أول. وثانيا إن لازم قول الآخوند هذا لازمه بطلان المغفرة والشفاعة، فإنه من القضايا الضرورية الثابتة لدينا مسألة قضية ثبوت الشفاعة لأهل البيت صلوات الله عليهم وللنبي صلى الله عليه وآله حتى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مقام المحمود ومقام الشفاعة ادخر في شفاعة إلى آخر. وهكذا من القضايا الضرورية مسألة المغفرة، الله عز وجل غفور رحيم، ويغفر الذنب من دون توبة، من دون أن يتوب العبد يغفر له، قد يغفر له الذنب. وهكذا من القضايا الضرورية مسألة التوبة. العبد يمكن إذا تاب التائب من الذنب فمن لا ذنب له، الاتهام على ان العقاب من اللوازم الذاتية يلزم ماذا؟ انه ما يمكن زواله لا بالشفاعة ولا بالمغفرة ولا بالتوبة ولا ولا ولا. فكما ان الزوجية لا يمكن ان تزول عن الاربعة بما بالشفاعة يمكن تزول، كذلك لا يمكن ان يزول العقاب اذا كان من اللوازم الذاتية، لا يمكن ان يزول بالشفاعة وبغير الشفاعة. لا هو صاحب الكتاب يطرح على انه ماذا العقاب من ليش التزم انه من اللوازم الذاتية العقاب علما بالمحصول، هو التزم ليش التزم بذلك؟ لانه لو ينتهي بذلك ويرد الاشكال عليه ان الارادة ارادة المصلف ناشئة من ارادة الله، فكيف يعاقب؟ فهو اتأذى كيف يعاقب من باب الشقاق، وانما يعاقب من باب على انه هذا من اللوازم الذاتية ما بال المعصية. بعد ذلك التقن كمان مهم، والمعصية من اللوازم الذاتية للارادة والارادة من الى اخر عليكم السلام ورحمة. هذا ثاني. واما ثالثا يرد على الاخر ايضا عليكم السلام ورحمة. إن الله عز وجل وإن لم يجعل الشقاوة للشقي، حيث أنها من اللوازم الذاتية، لكنه بالتالي خلق الشقاوة بسبب خلقه لذات الشقي، فإن خالق الشيء خالق بلوازم الذات، من أوجد الأربعة فقد أوجد الزوجين، فلو فرض ان انسانا كان يبغض الزوجيه يتقدر من الزوجيه يحب الفرديه، وانا اخرجت من جيبي اربع برتقالات حينئذ يتقدر ذلك، ولا يمكنني ان ادافع عن نفسي قائلا اني اوجدت الاربعة لماذا تتفجع ولم اوجد الزوجية. تمام، حيث يمكنه ان يرد علي قائلا انك حينما اوجدت الاربعة اوجدت بالتالي ماذا الزوجية، اذا انت ضجرتني انت السبب، لتفجري أورده من هذا القبيل. الشقي يمكن يوم القيامة يقف بين يدي الله ويقول مولاي لماذا خلقت شقاوتي ثم تعاقبني بعد ذلك، ولا يمكن أن يأتي النداء من الله لأني لم أخلق شقاوتك وإنما خلقت ذاتك. إيه تعالي الشيخ، يمكن أن يرد هذا الشخص بقوله حينما خلقت ذاتي خلقت بالطبع ماذا أوجدت بالطبع شقاوتي، فهم يتفع بهذا المقدار في هذا المقدار، وهو أن الشقاوة ذاتية لذات الشقي، والله يخلق ذات الشقي ولا يخلق فقط يخلق ذات السخي ولا يجعل السخاوة للسخي. هذا مختار من سؤال والاستاذ يرسل سؤال والاستاذ صعب يرفع المداحل الشيء جاحل للوازم جاحل الاربع جاحل على اي حال. هذه بعض نقاط التامل في كلام الاخر والا نقاط اخرى يمكن حلال. ثم ان الشيخ الاصفهاني قد المقصود بالذات قال بالتالي احتضوا ما مقصود لكنه خلق السقاوي ولا لما خلق ذات السقي من خلق الأربعة خلق بأخر مو مقصود لما واحد خلق الأربعة وجدت الأربعة أنا من زيدي ما مقصود إيجاد الزوجي مو مقصود لكن هي حصلت. بالتالي لما حصلت يمكن أن ألام أمو ولماذا أوجدت ماذا إنك أوجدت الزوجية تبعا لإيجاد ماذا على الأرض. ثم ان الشيخ الاصفهاني قد تطلع روحه الشريفة ذكر في الجواب عن هذا الاشكال شيئا اخر غير ما ذكره الاخر في الفراسة يحاصله أن المدار في كون الفعل اختياريا هو صدوره عن إرادة الفاعل. فمتى ما قرب أن الفاعل إن شاء فعل وإن أثرت ففعله في النهاية يكون اختيار ولا يلزم في اختيارية الفعل لا يلزم أن تكون الإرادة ناشئة إرادة الفعل لا يلزم أن تكون إرادة الفعل ناشئة من الإرادة من إرادة ثانية. هذا ملازم اختيارية الفعل ليس بإرادية الإرادة. بل اختيارية الفعل بصدوره عن الإرادة. هل أما أن الإرادة ناشئة بالإرادة وعن إرادة هذا ملازم وإلا يلزم محظوران. إيه؟ لو اعتبرت الفعل الاختياري نشوء إرادته من الإرادة يلزم محظوران. الأول عدم وجود فعل اختياري في العالم على وجه الكرة الأرضية بما في ذلك أفعاله عز وجل يلزم أن تكون أيضا غير اختياري. إذ الأفعال الصادرة من الله صادرة عن إرادته وأما إرادته فليست ناشئة من إرادة أخرى. والمحظور الثاني يلزم لو كانت الإرادة ناشئة من الإرادة يلزم ماذا يلزم أن إرادته عز وجل جائزة على ذاته، مغايرة أي مغايرة لذاته المقدسة. لأن الإرادة الأولى عين الذات. جيد جيد جيد. وأما الإرادة الثانية حيث أنها مغايرة للإرادة الأولى يلزم أن تكون مغايرة لها بالتالي. لذا من الأول أقول لو كانت المحظور الثاني هذا، لو كانت الإرادة ناشئة من الإرادة يلزم أن تكون إرادة الله عز وجل زائدة على ذاته المقدسة. طيب إذا هي إرادة ولا الإرادة الثانية إرادة ولا إرادة يجب أن تكون هذا مغايرة، مع أنهم يقولون إرادة الله عز وجل عين ذاته. فلو كانت إرادة بالإرادة يلزم ماذا؟ زيادة الإرادة على الذات، مغايرة الإرادة للذات. لماذا؟ لأن الإرادة الأولى عين ذات. فلو كانت الإرادة الثانية مغايرة للإرادة الأولى يلزم أن تكون هذه الإرادة الثانية مغايرة علما للذات زائدة على الذات، وهذا باطل. هذا ما أفاده قد تسره. فالخلاصة خلاصة شيخ الإصفهاني ذكر في نهاية الدراية أن المدى إعلاما في الحقيقة على صدور الفعل من الإرادة، هذا بيجي هو جواب الثلاثة. أما أن الإرادة ناشئة من الإرادة هذا ملازم، وإلا يلزم المحذوران. هذا خلاصة ويرده أما لا نريد التعامل، لا نريد التعامل مع المصطلحات حتى يقال بأن مصطلح الفعل الاختياري يطلق على من يطلق على الفعل الناشئ عليه السلام ورحمة الله على الفعل الناشئ من الإرادة حتى ولو لم تكن إرادته بالإرادة، لا يلزم أن تكون إرادته ناشئة من الإرادة. الميزان في الفعل الاختياري نشوء من الإرادة. نحن لا نريد تحديد مصطلح حتى يقال مصطلح الفعل الاختياري هذا، وإنما نريد التعامل مع الواقع. بمعنى أنه نريد أن نعرف كيف يعاقب العاقل على المحصول، ما هو المبرر لذلك، مع أن إرادته للمعصية ناشئة منين؟ من إرادة الله عز وجل، فهو مجبر في إرادته. وإذا كان مجبرا كيف يعاقب على المعصية على فعله؟ نحن نريد أن نعرف هذا. لا معنى كان هذا البحث بحث مع الواقع، لا معنى لأن الشيخ الإصفهاني يقول يصح العقاب على الفعل الاختياري والمناصي الفعل الاختياري ماذا؟ أن يكون ناشئا عن إرادة، ولا يلزم أن تكون إرادته ناشئا من الإرادة. هذا لا معنى له. هذا المصدر ليس صحيح العقاب، يبقى التساؤل. إذا إرادة العاطي لم تنشأ من إرادته كيف يعاقب؟ إذا كان في إرادة للمعصية غير محتاج غير مريض غريب، وكيف يعاقب؟ كيف يفتح العقاب؟ طريق الإشكال على أي حال فلنطرح الألفاظ والقصور جانبا ونعيش واللغة المصطلحات أحيانا في الحقيقة هي تسوي تلك المطلوب. فهذه ابن الأجوبة جواب صاحب الكفاية جواب الشيخ الإسلام كل محل تأمل، والذي أراه في الجواب عن هذه الشبهة وإن لم أر من يوافقني عليه، الذي أراه في حل هذا الشبهة أن يقال إن الله عز وجل خلق الإنسان وخلقه ذا قدرة على اختيار الأفعال، أعطاه القدرة على أن يشرب الماء أو كل ذلك، أعطاه القدرة على أن يشرب الخمر أو لا يشرب، أعطاه القدرة على أن يصلي أو لا يصلي، خلقه حرا له هذه القابلية، قابلية اختيار ماذا؟ الأفعال أو الشرور. وما دام قد خلقه كذلك ففي إرادته لشرب الخمر لا يحتاج كذلك، أو في إرادته لشرب الماء لا يحتاج كذلك، إلى واجب وهو إرادة الله. بل تكفي مجرد هذه إعطاء هذه القابلية على الفعل والشرط، هذه القابلية تكفي لصدور الفعل أو الشرط من دون حاجة ماذا؟ إلى الانتهاء إلى واجب. وإلا إذا كان الإنسان بحاجة في تنفيذ لما يريده، في تطبيق ما يريده، في إعمال إرادته، في إعمال إرادته، إذا كان يحتاج علما إلى غيره، إلى الله، إلى واجب، يلزم فرط المفروض، يلزم الله عز وجل، يعني لم يهرب وهو مالك علمه بإعمال الاختيار والإرادة كيفما شاء. والمفروض الله عز وجل قد خلقه مالكا للاختيار الجامد على أن يشرب أو لا يشرب، مع فرض خلقه كذلك. إذن ماذا نحن نقول؟ إرادته بما أنها إرادته للشرب، بما أنها ممكن يلزم أن تنتهي علما إلى واجب، لا معنى له. لو احتاج إلى واجب إلى إرادة الله، هذا معناه الله عز وجل لم يخلقه هو قادر ماذا؟ على أن يفعل أو يترك كيفما أحب وشاء. إذن فأصل الأرضية لهذا الشبهة نحن ننشرها من الأساس، الشبهة كانت قائمة على هذا الأساس أن إرادة الإنسان حيث أنها ممكنة فتحتاج علما الى إرادة الله. احنا ننكر هذا، نقول لا، لا تحتاج ماذا الى إرادة الله عز وجل، لان الله عز وجل خلق الانسان حرا في اعمال ارادته كيفما احب وشاء، مع افتراض انه خلقه كذلك. اذا لو احتاج في اعمال ارادته، لو احتاج في اعمال ارادته الى ارادة الله، هذا معناه انه لم يخلق حرا في اعمال ارادته. أو نقول على أنه ماذا؟ يعني بعبارة أخرى ماذا؟ نسلمها في أفعال الإنسان، نسلمها، أما ماذا؟ في الإرادة ماذا؟ نرفضها بالتالي، في لازمها اتباع. نحن لا تنطبق ماذا لازمها؟ ما دام على أن الإرادة في ذاتها هي ماذا؟ في ذاتها اختيارية، والله خلق الإنسان كذلك، فإذا هذا القاعدة عند الثالث يكون يقول، وهذا قاعدة طبيعي، لم ينزل بها وحي أو نبي أو على أي حال. هكذا يقال، هذا كله ماذا في الشبهة الثانية. الشبهة الثالثة وهي الشبهة الأخيرة من شبهات الجبر، أن يقال بأن أفعال الإنسان ناشئة من إرادته، والإرادة حيث أنها عبارة عن الشوق أكيد، والشوق غير أصول الشوق، أمر غير اختياري، فيلزم أن تكون الإرادة غير اختيارية. وإذا لم تكن اختيارية فالفعل الصادر من الإنسان بتوسط الإرادة لا يكون اختياريا فلا تصح العقوبة عليه. وللخلاص من هذا الإشكال ذهب الأصوليون يمنة ويسرا. فالشيخ الأصفهاني قدس الله روح الشريف قال إذا كان الفعل الاختياري ناشئا من الإرادة، إذا كان فعل الإنسان ناشئا من إرادته فذلك يؤكد ماذا؟ يؤكد اختياريته.